من الحقوق التي تجب علينا وهي من حقوقه عليه الصلاة والسلام يجب علينا طاعته، تجب علينا طاعته، وتجب علينا أن نلزم سنته وأن نحافظ عليها. فهذه الأمور أو هذا الحق أيضا جاءت به النصوص الكثيرة من الكتاب ومن السنة. فرض على الخلق جميعا أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت النصوص في القرآن كثيرة جدا. قال الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذه هي الآية التي ذكرها المؤلف، أشار رحمه الله إلى هذا، إلى وجوب طاعته بهذه الآية: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. وجاء أيضا في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وجاء أيضا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصل إلى أكثر من 30 آية في كتاب الله تأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذلكم، حتى إن بعض الآيات فيها الأمر بالتأسي، وفيها الأمر باتباعه، وفيها الأمر بأن نأخذ بما شرعه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجاء أيضا الآية التي ذكرها المؤلف: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أمرنا بالانقياد والاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكذلك جاء الأمر بالتسليم لحكمه عليه الصلاة والسلام. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وأمر أيضا بالاستجابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحذرنا أننا لو تركنا الاستجابة له لا حصل لنا التثاقل والتباطؤ، ولا حال الله بيننا وبين هذا، أي بين قلوبنا، كما في الآية نفسها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال العلماء: أي اعلموا أنكم لو تثاقلتم عن الاستجابة، وأنكم لو أبطأتم بأوامره أو عن أوامره عليه الصلاة والسلام، فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم. ما معنى يحول بيننا وبين قلوبنا؟ أي أننا لا يمكننا بعد ذلك أن نستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، فتكون عقوبة لنا، تكون لنا عقوبة بسبب تثاقلنا وبسبب عدم انقيادنا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك لو نظرنا في منهج السلف في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام لوجدت العجب العجاب، كيف كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يحاربون كل ما يكون سببا في قطع أو فيما يناقض اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فنضرب مثالا واحدا، هم رضي الله عنهم وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لما كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يفاوضه ويحاوره في أمر الصلح. فلما رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينقادون له وكيف يطيعونه وكيف يحبونه، رجع إلى قريش فقال لهم: أي قوم صالحوا محمدا، مع أنه في ذلك الوقت كان على شركه وكان على كفره قبل أن يسلم، صالحوا محمدا فوالذي نفسي بيده، لا أعرف أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. قد وردت أو سافرت أو ذهبت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي فلم أرى أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يذكر لهم الأمور التي وجدها، فذكر أنه ما امتخط عليه الصلاة والسلام إلا ووقع هذا المخاط في يد أحدهم فيدلك به وجهه، وما توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه حتى يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحدون النظر إليه. والأدلة أيضا كثيرة، سواء كانت عن الصحابة أو كانت عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك هناك أمور تناقض هذا الاتباع، فحاربها الصحابة وحاربها العلماء الذين هم أهل الاتباع. هذه الأمور مثل البدعة، من أشد ما يناقض الاتباع هو الابتداع، والذي تجده من أهل الاتباع تجده أشد الناس محاربة للبدعة لأنها تناقض الاتباع، بخلاف الذي لا ينظر ولا يرغب في الاتباع ولا يكون همه الاتباع، تجده يسبح ويضيع في البدع ويلتف حولها وليس له غيره إذا رأى البدعة، لا يغضب لأنه ليس من أهل الاتباع. السلف كانوا يعدون البدعة من أعظم ما يناقض اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فحاربوا البدعة وحذروا منها، بل النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول لهم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا السلف اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكثير منهم من كان يقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ومنهم من كان يقول: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، ثم يذكر البدعة أو يذكر الشيء الذي يحدثه الناس. وهكذا تتابع السلف كلهم ومن اتبعهم بإحسان على محاربة البدعة وعلى محاربة التقليد، لأن أيضا مما يناقض الاتباع التقليد، فهو يشكل خطورة عظيمة على أهل الاتباع، يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقلد فلانا وفلانا، تقول له: هذه السنة، هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: ماذا قال فلان، ماذا قال أبو حنيفة والشافعي، أو ماذا قال مالك وأحمد، أو ماذا قال الأوزاعي، فيترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقلد مع بيانها وظهورها. لا يفهم أحدكم أننا ننكر التقليد بالكلية، لا أبدا. العامي الذي لا يحسن أن ينظر في النصوص ولم يؤتى أيضا آلة الاجتهاد، فهذا يقلد من يثق به من العلماء الثقات الأمناء، لا بأس أن يقلده، لكن لو ظهر له الدليل وبينت له السنة لا يجوز لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس، لأن الله عز وجل في القرآن ذم التقليد وذكر أن هذه هي سنة المشركين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش ماذا كانوا يقولون له؟ يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني هذا ما وجدنا عليه الآباء والأسلاف فنحن نقلدهم ونتبعهم. هذا هو التقليد المذموم الذي جاءت السنة بمحاربته ومن التحذير منه. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثره المشهور في محاربة التقليد وفي محاربة أهل الرأي، بل جاء عنه كما ذكره كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، لأن ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يعني كتب فصلا عظيما، وكان من أشد الناس محاربة للمقلدة، فكتب كتابا عظيما الذي هو إعلام الموقعين، وتطرق إلى هذه المسألة، مسألة التقليد، فذكر كثيرا من الآيات عن الصحابة وعن التابعين في محاربتهم للتقليد ومحاربتهم للرأي، لأن أيضا الرأي الباطل والقياس الفاسد من الأمور التي تناقض الاتباع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرأي الفاسد وعن القياس الفاسد، كما في الحديث المشهور الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء أو بقبض العلماء، فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فالمقصود من هذا الحديث كما ذكر العلماء هو الرأي الباطل والقياس الفاسد الذي لا ينبني على أصول صحيحة، لأن هناك قياس ينبني على أصول صحيحة وهو قياس صحيح، وهو من مصادر الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ليس القياس الذي ينبني على الباطل أو على الفساد، فهذا الرأي يكون باطل وهو مما يناقض الاتباع.